ماشي، الأشياء التي يقرب الفرق. هو أنا يعني حقيقة يعني هي بتظهر لي أشياء غريبة كده، إن الأشياء الواضحة لا يأتي خلل إلا من الأشياء الواضحة، لا يأتي خلل إلا من الأشياء الإيه الواضحة. يعني مثلا كثير من الناس يقولون الإجماع ليس بحجة، فهم ماذا سيثبت الإجماع؟ يعني ما لا تأتيني بمسألة من المسائل إلا أتيت عليها ب ما لا تأتي بمسألة مجمع عليها إلا وأتيتك بعشرة الأدلة عليها، إذا لا حاجة إلى الإيه إلى الإجماع. المسألة التي معنا يمكن لا تجد لها دليلا إلا الإجماع، لا يعني القاء يعني أي دليل ستأتي به ربما لا تأتي بدليل أصلا، وإذا أتيت بدليل لا يفيد إلا الظن. لكن المسألة عندي هذه المسألة قطعية، فالقطع هنا لم يستفد إلا من الإجماع. هدم الإجماع هدم قاعدة عظيمة في الدين يعني. طيب على كل أنا عندي الحكم في الأصل ثبت بالإجماع قطعا. طيب هذا الحكم الذي قررناه فيما بعد زمن التفرق، فيما بعد زمن التفرق، فأنت الآن تقيس ما قبل زمن التفرق على ما بعد زمن التفرق. ما بعد زمن التفرق هو الأصل المقطوع به، وما قبل زمن التفرق هو الفرع الذي تلحقه بهذا الأصل، وتدعي أنه لا فارق بين ما قبل زمن التفرق وما بعد زمن التفرق، وتقطع بأن إيه تدعي هذا، تدعي أنه لا فارق، لا فارق معتبر، لا فارق معنى ربك أنا أريد يعني نفي الفارق، هو الفارق موجود ما دام هذا أصل وما دام هذا فرع لابد أن يكون الفارق موجود. فنحن نستسهل ونقول نفي الفارق، لا هو نفي اعتباري الفارق موجود لكن أنا أنفي اعتباره، لا أنفي وجوده. واضح هذا؟ يبقى احنا نقول هم يقولون هكذا في الكتب نفي الفارق، ويعنون نفي اعتبار نفي اعتبار الفارق. يبقى هذا القياس أثبت الحكم قطعا، وبيان إثباته للحكم قطعا أن الحكم في الأصل ثبت بالإجماع وهو ما بعد زمن التفرق. ثم إننا نقطع بأن ما قبل زمن التفرق في معنى ما بعد زمن التفرق، فالحكم الذي ثبت في الأصل قطعا يثبت في الفرع قطعا، وحاصله أن بالإيجاب والقبول تم الملك، تم البيع، ونقل الملك فيما قبل زمن التفرق قطعا قياسا على ما بعد زمن التفرق. كده اتضح القياس القطعي. طيب وخبر الواحد خالف هذا القياس القطعي، وخبر الواحد لا يفيد الا الظن، والظن يطرح لاجل القطع، والظن يطرح لاجل الايه القطع. هذا شرح الاعتذار. ماشي طيب نقرا كلام الشيخ. وها هنا كذلك، والمسألة التي معنا كذلك، فإن منع الغير، اقرأ كده، فإن منع الغير عن إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا. ما معنى هذه العبارة اللي هو إبطال حق الغير؟ الغير هذا اجعله البائع، اجعله المشتري. إبطال حق البائع، إبطال حق البائع في التصرف في الثمن، ماشي، أو إبطال حق المشتري في التصرف في السلعة وإجباره على رد ما أخذ. فإن منع الغير عن إبطال حق الغير، المشتري لا يستطيع أن يجبر، المشتري لا يستطيع أن يجبر البائع على رد الإيه الثمن، والبائع لا يستطيع أن يجبر المشتري على رد السلعة. فإن منع الغير عن إبطال حق الغير، هل الجملة دي شرحتها كده؟ وهذا الإبطال يحصل بماذا؟ بأن ترد السلعة إلى البائع، وأن يرد الثمن إلى المشتري. فإن منع الغير عن إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا. فإن سألت وقلت ما دليل هذا القطع، قلت لك الإيه؟ الإجماع منعقد، وشرحت لك طب وما قبل التفرق